أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم جميعا بخير. نحييكم في هذه الأيام الطيبة المباركة من شهر شعبان، وفي هذه الليلة الطيبة، ونلتقي معكم وشعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله. ننقل لكم هذه الشعائر من هذه الساحة الطاهرة، من مسجد عقيلة بني هاشم حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. أيها السادة، وشهر شعبان فيه منح ربانية، ولله في أيام دهره نفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. هذا الشهر الذي أوشك على الرحيل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصه بصيام كثير. روى النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من التوابين الأوابين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. إلهنا، لا إله إلا أنت سبحانك. أيها السادة، معا نبدأ شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك بخير الحديث وطيب الكلم، القرآن الكريم، تلاوة عطرة لما يتيسر من سورة النحل من الآية 30 إلى الآية 50، يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.